لجأ فإن أي استفر بدر النفر قل فقد تبلج بدر النفر فقد تبلج بدر النفر نفرته منزل من منازل القمر نفرمت وفي أرد كم مرمي الجوج ومن نفرم مرمي نفر وزانا في عادة موضي مرمي والبالة نظم جمع عرف فصد أي كربالي لين في جانب النفس أقولوا ما تحديث عن نظم وهو أرد جدف وإنه لما أيوة سو وحدثوا كوين بولا يجباتني في قيد قاوية ويدكو نفر diko mere leg ni nga xamni dam ko fat ci sa loxo tasare nefer mo doon yasare rek ñu ba nga leen waxe leen fasara dal di royat xuma yam masarati manam doolu yiri ci hin ci ñoom wa tarak dal di naw asinatu nga bint la anna aqihi wa nisyan chati bet ndax ko ñelaw ñu boy xol borom ñu di ko fi otu ci ko ci chati bet wax ndaw yu commencé di toppalo ma tax ñu melaw wa naaw wali seen cati bëpp rafa bi ñu daal di bax addaata neex laay ba la kii ba nga xam ne kaanu na wowha nekkoon nañu doon ko yéen dafaa boo ñu doon ila nashrul fukahati jëm ci lenn taf bi ñu doon taf baada ma tawowha dama buj ko lenn woon sabab sa abu zaydin waaw xaal la wa abu zaydin te fekk abu zayd rek moom yooyu yëpp ñu kibbin ku sëgg la ala i'maali yadayhi farni la ci jëf loo ñaari loxoom yi ci ñam yi ñu ko andi mu kibbin ala isti'maali yadayhi xata yartarfaa ba muy yëkkati li maa ladayhi la nekk si moom ba muy ñëw leen jël la bi مكب على شيء مقبل عليه بهمة وجد حتى إذا ترفع ما يده يكتلو لبلغن يكون فضل قلت له منكم لذي أطرفنا من غني بجل يحن الطرفة تنوي كل ما يستنبخ من الكلام عند النفر أطرفه أتاه بالحرفة بالطرفة أطرف نعم ومن بجلة بغريبة تليون من غرائب أسماء تليون يلي جس كيف وقتان جدي يلي أنج كيف وقتان جدي أو عجيبا ولا بجلة مليون بوك بطل من عجائب أسفال كيف كيف بان الدخ يلي دخ فقال مني أيها لقد بلوت ولا يمتنا من العجائب كيف ما لو قال لم يره مسك بس الراون ينجس ولا رواه مسك مثل إذ الراون ينجس نبان رواية وإن من عجب هوان بطن لتجن يومن كي يوين بس بطن لتجن يوم ما آيمته الليلة ما يلم جنو البدكت وقبيلا ثيابكم تلبك سيني سنوين في يوم فبعده بطنه لأن خشاب دينة حريري مانا من ثياب وريس كوخ لبيتي اتيان مرة بعد مرة مرة بعد مرة واتنين مع أن أبا زيد لم يأته إلا هذه المرة قلنا ورفيا وخد من ثياب مانا زاد يمي ينبه بسبب لأنه من ثياب بلو خوضر وخد من ثياب لكننا ينتابنا فلانا في الأوقات قبيل انتيابكم وما فيه أن لجك سنة يجي إلى بابكم في سين بيتم لأننا فاستغفرنا فاستخبرنا هنا لاكو خبر ولاكو أن طرفة المرأة في نفر حرمتي جس جسا لم يجس لم يجس في مسرح مسرح في طراس رمانا قال مني إن مرامي الغربة نكي يسان ويسان دخل بهم لفظتني من الرتل من السن اللفظ ما بين الرمي والترك لفظتني وقال نفذت الرحى الحب رحى ولك إليه سويت الأول وجيت جيت تفل قسم لأن الأرض نفذت الرحى الحب وفي جنة نفذ بمعنى الرمي والترك يبدي أعداد فمني دفصان مبارك جنة ويكاد قوبون الجنة ما تخمت الله من أصل إلى هذه التربة بيت بلد خلاص بلد روز بلد دك معنى وأنا كمان ذو بجاعة منك بروم خيف وبوسا أكب تسكر وجراب منك بروم بوس بأخاني برمي كتنا منك أبو آدي موسى منك خلو يا موسى إشارة إلى قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارا برمي كتنا من فهدت مدال دي دور في البرد حين سجع وقت ودالي الدجال لم يكن ala ma di andal limi ci man ñu waja ci metti tu tank ndax dox bu bare bi ci xor yow yow ma jog li artaba ngir ma sakku ñu bu fan ku ganale ku dalal gan aw artaba wala may kon nak nana may ñu rabi fan nana ñu ñu fan fa sa ko ñu jital ni hadith sahabi abu jute jute fuf abu jute lay fuf ولكن يجب ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك يا أهل هذا المنزل يا فرجيه وعشتمت يلمين بند في خفض عيش كنات بند خبل بنات خبل بنات نات طريز طيب ما عندكم من يمكن أن من في يوم لم يسبب من يوم يسبب من المسافر يرمي من بجياء خلق يدبل دينه ما ذاك ندوي سرا نكوخا نكو وملا يرم بنيان يدوي المهزون خابط ليل نكو تنخو بدي خابط الذي يمشي على غير هداية خابط ليل نكو تنخو بدي أليلين بدي بطر ليل أول ويوم أول من شديد طرق بدون من دمان دي كرس دي الحشاء كنت بير حشاء بي ما في الجوف لما تشبير لبير أمك موي حشاء زي الحشاء كميت بي مستند كلامبو على التواجخي ماذا قمص طعم مأكل النمو تفقد أغلاك نب يومين دين ناربس ولا له يملك أهلك من موئد دم دلواي في أرضكم كسين سهبي كسين دكدونا وقد دجعت في كتل دمو بني دون حد ظلامي وقت لندني المسبني بدي أجيس سمرتا أي سافر وهو تمام بان يتمام من ينشي بطرنك من الحيرة للجلم للجاخلة فهل بناو نينو أن فهل بهذا الرب إنه لك نتني تكر جي أجد المنهل ما أجد ميخ بغمان دي جهبل وأجد باخ جوخاني أجد المنهل كل ميخ ما نكايلة أنا جواب كريم يقول كوخاني بيخ من أجد المنهل لك أجد باخ كوخاني بس منان ألقي عصاك بلن فيه إلقاء العصا كناية الإقامة، لأن المسافر عندهم يحمل عصاه فإذا أقام طرحها. ألقى عصاك ما تألقى عصاك، وقد ورد في القرآن أن ألقى عصاك. ودخل طلب الجسدين وبشرت بذل الجسدين شلار وكلم جيشت بنم يخبر جيشت بنم وقرن بذل له وقرن أبنى بن معجل بني داع وجخ قال نانا لون الأخت بنت كربما كنان جيش جنيون ما يبنى خيف جيت ليبا ما تخف بنت كربما خلال اللي يهيون جنجل ما لأن فبرز بان بجنة إلى يجريس من جوزر خلب رفض بمن نكي بين مدعو الله ولا بالبقر الوحش جمعه جآذر حليه بوخان مثل كان شوفر مانا التركي والله مبغت وحي غلط فيه تركي وهو الذي جد مبغت ماي مبسوخان دفع من النار له حليه شوفر ومت وخمويه وحرمة الشيخ الذي سن القراء وأسس المحجوب في أم القرى ما عندنا لطارق إذا عرى سوى الحديث والمناخ في الذرى وكيف يقري من نفى عنه الكرى فينبرى أعظمه لمن برى فما ترى فيما ذكرت ما ترى منكم وحرمة الشيخ وحرمة الشيخ جناتي حرمي ورد المبدأ إبراهيم عليه السلام الذي كان خمس سنة موجكيان القراء بيرد والبن وأسستنا فنمين المحجود من بني أجي في أم القرى كبت مكة أم القرى موجكلية مكة علما فأنا تري علما لك نقول وان بوان تشسان أم القرى ما عندنا أمثل لطارق من الجنب من جد إلى عراس كم جدنا بفي فك سوى الحديث لدى الوقتان والمناخ في الدراء أبو كتب كي أتب الله تكب من الله مركك لي جنت أرمي إبراهيم لين دعال لولو dan gune gar dal gune dikal a mudu hadir ak toba ni ci kër gëna wara al munakh bima na iqamala ana qal ba'ira wa yasal wa kayfa yaqri qalb min tikkel kon man lay yite ñam ba wa man ko ak waxani nafa an kara li ko dakal melaw moy tawan ak fi bo xamne dara aduna sawalna ay xam bi yowal nako dañu won ba gi wax bara watna aduna ay xam ko xam ni fi fa ko melalo melawo nan lay door de la dan la min bara do mu bare yor bi fa na para lo bi fi ma ba kar ci bi na tuddu na tara lo xam ci ni na wax na harizni amana harizni abu zaidni fa qultu man ko ما أسمع لن لا يخلد في منزل تكر قفر ويب تيرنب فدرنك ومنزل لنوبة في كل بلل بان حين في فقر كتكونك كل بلل بان كأم الدر لما فايده ولكن لن يجعو باو بلا مادم يا فتا يا خلد ما سبك من بطدو فقد فتنني منك فتنان لما فهمك سأجد جسنها بلنا فقال لي خالد بن اسمي زيد سمطر زيد من يلان فن او فن لولا المغنم ابو زيد لا تود ودال دي كوماسي نانا خالد بن زيد لا تود كون دا بغا ووتي ني دومم لا جيسي اسمي زيد ومن شئ سما سوسكاي مود فيد فيد باتي باد يوب عرب ني مغا ديغنت بكار بغداد تي حاجه من كفيد الله بدوه مني وقد وردت تنين هذه المدرسة بلدك أمس دين مدرة القريط ولا بلبط مع أخوالي ما آمت سمعي أي مجاو من دني أبسي بوكسي جيري أبسي سيكل خلقي تدن أبو زيد دك بن خم موي فايد تدنكو قبيلة بن خم ودني أبسي معنى فني بن خم بن خم أبو زيد نانا مفقلت له المنكو زدني يكما إباحا أغلالا اشتا يالله من لدن ومن اشتا يالله من لكي قال بابا لنني أخبرتني ناتل من أمي سنة يال برة لتن وليتنام كسمها نكي تولي لما البرة تنكي مباح نانا أنها نكي من بينك حد دفو سيونس بما وانا كفو وما وانا لنه دفو سيون عام الغارة ما وانتنا من طريق مكة بأعلى مجد من فضل سيون رجلا واعي من سرات سروج أي سنج كيف السروج ويتد سروج أغصى نار جيريوي كم لون عام الغارة كأت مغارة وقع قديمة للعرب خلال يبدو بالعرب مدام كبتت نعم أفل نانجا ما أتو خير سالس لكي ولا في وقت جار كاتوس بطيكي تباوي ولا جار كاتوس نانا بوب أب خوشيري أبني نكجك طبعا بني قيدة أي دب أي دي جكنا جار كاتوس دي وجنا جار كاتوس دي ولا في مني لولو أتون فيوجة أتون فيوجة من بنا بنا كوفين دولو سمعنا برم كرم بو فرما آنا سبني مدي ون من هاتمان الإثقال واجد إثقال من قرب الوضع الحامي فلما أثقلت دعوى الله ربهما أثقلت إثقالا إثقال من جديد قلنا كمتي يارمكم وغورا إثقال من جديد جنزمتي يارم أثقلت من سنوات من بني جوش من واجد وكانت منك باقعة بكم مستعج بالمبالغة لجرل باقعة باقعة بكم موسى موس من على ما يقال تلني وخنا من بوفكم جدو وأيضا تلني وخنا من دفدون كم موس أننا ضعنا مبال دي فبدا أنها وكسنوات سرنتي منك في شكر وهل مجرى بني توزور بني نوح بلادي فما يعرف ديف الخم أحد يدخوك كو كندلة هو من في توقع بديسك وخار أم أودي أولا بين كيسنك اللحظة بميل البلقع بدي أجويس قال حارس من أبو زيد قال أبو زيد ما فعلمت مبال بخم بصحة الألام أنت تشير من برده ومجخل من خمي أنه ولدي من سما دوما لخمني ما تكون ما يام سخن سنوخ بر تيب بني طلو فوق لاكو فبايدا بانت جلوما مخمكم كي سما دوما وصدف لي ولدتي ممنت سفر يدي نك سما جلد مخمانا سما نك أن برتي ألم ولي ولدتي أن التعرف إليه بين لما أجنى بنت الله بنت فوق نك على رك موتخ جين لكو خان لكو ما يسبب ففصلت ما دار بفخم بفتش أن هو يزكو لكي بنتي فخم مربوبة من السعر رد راد من بجي سعر سعر مربوبة وبنواع بولد أورا من المفضوبة من السعر تكسى مخد جيخ نتك من الجيونة هذا الفندق هذا فهل سمعت اللخمس لين دي جياء للألباب يمي وراء من خلق لخمس لين دي بأعلى بجيبين من هذا العجاب بجيبين كمان فقلنا منكم لا مسلمك الليل ومن عنده علم الكتاب يمينك تي يلا يمينك تي كي خم خم الكتاب تي مملا فقال منكم أثبتوها سخلين نتربوا في أجائب الاتفاق تي كيما يبجي يطنبي وخمدوها تنين ينكب بيلن ينكب بيلن بيلن تي بطون الأوراق بيوكي تي تيري لاختفنا سيرة مثل في لدف السيرة مثلها من يمن من كب في الآفاق تجاهني كل مسلم سير وقت تجاهني للمؤمنين ولا دفني فأحضرنا من المبالغ التيول الدوات الداية دوات من بني دف ندات دوات من بني حبر ولا ندات يوار من طول الضخم الكبير من كل يوم من أمر حبر ولا ندات كان بني أمر ندات بي مانا دوات بني تجبلي مبني ليفا يرى ندات مانا إلا متحل دوات بي باجي بابو باب من لك ولا تبقى دوات لولا تروح دارك وأساعدها أكيد بقاسا فاك باخل من بعد من جميع ورقشنا نجل الحكاية النتلة على ما سر بها تكون نكو تفتل ثم استبتنا جنا جنا طري من يرمون كبكو دمين تدون ثم استبتنا جنا جنا لاكو أن مرتآه تخلاطا لم نخلاط استدمان فتاه تجيوما فخلن بوجي تبقى فقال من إذا تقل ربني تنجو السماء فوس دي سيرك خف علي مدار دوار جمان أن أكمل أن أكفل بني سنة يرسم دو فقلنا منك إن كان لفيك بفك يدنا لدي نساب من المال بل النساب على البجل دي بكي تي نعرفك دينها بفك يدنا لدي ألفناه لك لدن كل دولة لك في الحال في ساعة فقال من وكيف لا يقنئني من لم ينك دو النساء بوائك وهل يحتقل من دخدنا خير قدره دو النساء إن كان دمك خير إلا نساء لدنك أم دخدن كما دخدن على الرأي كدو مات لنا فالتزم كل منا قسطا فالتزم كل منا كنشنا ورمنا قسطا تير من هاج من الجنة صعبة من بنات به من رب دين بنات به من وكتب له كل دنبا لنكو به شربا قطا أبا فشكر من بعد سنت عند ذلك السنت فجود الجف مدرم السنت واستنفض من جيخ الألوس أكيم كاتنا في الثناء تبيا مدرم يومني حتى إننا بيجي موسى استطلنا القول وهدي قد مثلين واستقلالنا الطاولة تلينكم ينطيطنا في الخادم ثم إنه جناز من نشرة لمن من وشي ثمر وشيوم اختلاط الألوان في الثياب تنوك ورافة لكم وطان قد جير أظن وغياد فان جنود يمدون تجان من موتقن لفق وشي ديان من البال ملمي كما أزرع له خان خير من بالحبر كحبر وما نام دمك ورفع الدنيا في الحبر ما أزرع بالحبر لأنني كنت متوقعني رفضه إلى أن أظل بجل التنوير اللارب فدر وجشرة شين الصبح صبا المنير جد أجلار جسر منا فقرتنا انطلق وطلع فقديناها أن يجلك من جدك ليلة منك جدك وخان رابط فردنا ووتنا شوائبها وكورينا نخل لدورنا قريل وقتان وبيكوشة إلى أن شابت بجاء زوائبها جدا وبطل تخيل لجب جنب أم ضبط موي أم جب وعنين في جب نيو فدر جب كتب في جب جيب من مثل جب جب لأولا مخل تخيل لبا وكملت صعودها أي تخيل جب أي سعزا إلى أن انفطر بجد عودها بنتا إلا أن انفطر عودها وأنا بخر لاني عود الصبح ñu sunu jëm ba tay rek wala ba zarra ba fiñe qarnu qazamati وكملت صعودها الى ان انفطر عودها بنت سود السخر بك فدر لي ولما جر بس فين بس فين كيف قرن القزالة قرن الجنت غزالة الجنت لي كوا نين مطلقا من دير عند الطلوع رك فمن فين كيف لي كوا غزالة وهي جنت بتشكي عند كوا غزالة لأن نين اللون لي من يضبه الجنة سفكين فمن سوى فمن تدي الجنة وهي بتشكي لي كوا الجنة من دخلين bu ci ñu kenn du ko xassane su leen ko ko wax di ko jëna bu ko rek jëmt bi nak ñu ba mu feñu tamara mu dal di tepp ci ñu dal xassale ci kon tan ceul wa qala min na in hab jubb buna and ak ñu bu nak ba dañu ñu jël ak silati nay wa nastamidda ci ñu ci ñu na teewal dajale al ihalat mana ay dana la yoon ñu ko dajale faqad istaqarat ndaxte tasaruna subu ak di sama xar xari res ñene metti dina takliko sama doom di metti yeen sama res di dafa ci fat ay fat yoy tasar ñu tax min al hanim yir sab ak yakamti ila wala di jëm ci sama doom xarif ne fa saltu janaha ma jokum la fam dina na دمرك ساعدته وعاونته حتى سميت نجاحه بنى مثل آجو نجحت من الآجو سنى وتسنى فحين أحرف وقت ومدين شأل عين خالص بو ديناري في سرته كبين شكاين ساكم برق الضد دلخة أساري ومسرته رسرسي مكنت أنت يبدأ مكنت أني كنم جلال وأنا نقر كنم جلال وقال لي من بجيت خيرا يعلم لفيه أن خطأ قدميك وغامت لا سيئ لك سجيه ناري بقوي بخد ومد والبغل والله خليفتي عليك يا الله بعد مين رام بلاسك يو حرف مين من منك وعي بطل فقل في دمك منك ودى أريد دمك بجي أن أتبع كما تفل وعن جين تسدهم ما عند الله لأشاهد ولدك المجيب يرمى جنبه سدهم دي تدجوج وأنافته بكدا في المنك ما أبدو شوخن يوم بكي يجيب يرمى جيبه سنن يو عند الله يوم أبدو أبدو سيدة قبل ما يكون تخجيحنا لي من فنظر إلي مخوال جمت من مم أبو زيد نظرة الخادع خول كو نخت للمخدوع جمت كمينة خول جمينة خول كو نخد من خول كمينة مخوال بو وضحك مروى حتى تغرغرت مقلتاه بالدموع ريبة ناري مقلع ناري بطن بخيم بخيم بيك رمو وأنشر ملاد وخوي وامن توانسر بماء لما رويت الذي رويت ما خلت أن يستسر مكري وأن يخيل الذي عنيت يا من تظن يومي وخم جرتنا تفعل من الظن ظن مضاعف لون ناري نوم شوك تجي تفعل